له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. نحن أعلم بما وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وما الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.